عدنا بعزم الأسود وبصوت يهتف كالرعود. وها نحن طلاب الصف الثاني الطبيعي با عزمنا على التنافس وتركنا الخمود. نحن الأسود الزائرة الزائرة، نحن الليوث الغائرة الغائرة الهادرة. نحن الأسود الزائرة الزائرة، نحن الليوث الغائرة الغائرة. نحن الأسود الزائرة الزائرة، نحن الليوث الغائرة الغائرة. وإلى المعالي سائرة وإلى المعالي سائرة، وعليهم وعليهم وعليهم وعليهم وعليهم ستدور حتما دائرة وعليهم ستدور حتما دائرة وعليهم ستدور حتما دائرة. لا تزيد من حماس خاسر، كل فوز للليوث الزائرة. لو تطيرون إلى نجم السماء ببراق خاطف أو طائرة. لا تزيد من حماس خاسر، كل فوز للليوث الغائرة. لو تطيرون إلى نجم السماء ببراق خاطف أو طائرة. لن تمس مقعدا من فصلنا، إنه للخصم دوما قاهرة، إنه للخصم دوما قاهرة. يجلب الأنظر يسمو للذرى، يعتليها من معالي قادرة. فصلنا كالنجم نور ساطع، فصلنا بالعزم دوما سائرة. يجلب الأنظر يسمو للذرى، يعتليها من معالي قادرة. فصلنا كالنجم نور ساطع، فصلنا بالعزم دوما سائرة. يسرق الأضواء يجتاح الفضاء، يسرق الأضواء يجتاح الفضاء. يا تجلى في جمال ساحرة، يا تجلى في جمال ساحرة. لا تزيد من حماس خاسر، كل فوز للليوث الزائرة. لو تطيرون إلى نجم السماء في براق خاطف أو طائرة. لا تزيد من حماس خاسر، كل فوز للليوث الغائرة. لو تطيرون إلى نجم السماء في براق خاطف أو طائرة. لن تمس مقعدا من فصلنا، إنه للخصم دوما قاهرة، إنه للخصم دوما قاهرة، إنه للخصم دوما قاهرة، إنه للخصم دوما قاهرة، إنه للخصم دوما قاهرة، إنه للخصم دوما قاهرة.